أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثاني في المحسنات اللفظية. انتهينا بحمد الله عز وجل من الباب الأول من علم البديع الذي كان يتحدث عن المحسنات المعنوية. نشرع اليوم إن شاء الله في هذا الدرس في المحسنات اللفظية، وأولها الجناس. الجناس هو عبارة عن تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعنى. فتشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى يقال له جناس، وهو على نحوين: جناس لفظي وجناس معنوي. إن شاء الله نأخذ الجناس اللفظي باعتبارنا في المحسنات اللفظية، وسيذكر له عدة أقسام، 6-8 أقسام، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الجناس المعنوي. فلا تغفل، يمكن واحد ينسى بعدين يقول الجناس المعنوي حسب بحث آخر. نقرأ هذا المقدار، ما بيشي بعد الأقسام مصطلحات من خلال الأمثلة تتضح. الباب الثاني في المحسنات اللفظية الجناس. حاشي يقول: ويقال له التجنيس والتجانس والمجانسة، ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظير وتمكن القرائن. فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها ليكتسي من الألفاظ ما يزينها، حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتهام. جناس جدا مهم، وهو ينقسم إلى نوعين: لفظي ومعنوي. يقول: أنواع الجناس اللفظي. إذا نشرع في البحث الأول أنواع الجناس اللفظي. المصنف يذكر كم نوع؟ المصنف حسب عنوانته 8، وإلا هم يصيرون 19. وحتى هذه زين تراجعون بعض الكتب مثل شرح المختصر وغيره والبليغ، موجود فيها أقسام. أنواع الجناس اللفظي: 1، منها الجناس التام. الجناس التام يقول: وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في 4 أشياء. أولا: نوع الحروف. الحروف أنواع. شلون يعني الحروف أنواع؟ للحروف مخارج وللحروف صفات. مثلا الهاء والعين والحاء والخاء، هذه كلها من وين؟ من الحلق تطلع، مجموعة في أوائل البيت. أخيها كعلم حازه، أخيها كعلم حازه غير خاسري. فأول حرف الهمزة وهاك الهاء خاسر الخاء، كلها تطلع من الحلق. وبعضها مثلا تطلع من الشفة مثل الميم باء. شوف إذا تلفظ ميم باء تصدق الشفتين. بعضا يخرجون من أعلى سقف الحلق مثل الضاد وغيره. هذه مخارج الحروف. وأيضا للحروف صفات مثل السين وصاد من صفاتها الصفير، مثلا القاف والطاء من صفاتها القلقلة. فنوع الحرف من جهة مخرجه أو ماذا أو صفته. فأولا الجناس التام يكون اتفاق في نوع الحروف، مخارج الحروف مخرج واحد. وعددها عدد الحروف يعني الكلمتين عددهم مثلا تكونوا من 4 حروف نفس الشيء. 3 وهيئاتها الحاصلة من الحركات والسكنات، يعني إذا حركة سكون سكون حركة كذا متفقين مع بعضهم. 4 وترتيبها مع اختلاف المعنى. واضح ولا؟ يعني الحروف مرتبة ترتيبا إلا أن المعنى مختلف. زين، الآن افصل في نفس الجناس التام. إذن الجناس التام عرفنا الآن، الجناس التام اتفق في 4 أشياء: نوع الحروف وعدد الحروف وهيئة الحروف الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيبها، ترتيب الحروف مع اختلاف المعنى. يقول: فإن كان اللفظان المتجانسان من نوع واحد، أنا أقرأ أنا أقدر أقرر بس بضيع الوقت، فنقرأ ونوضح أغلبه واضح يعني. فإن كان اللفظان المتجانسان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي الجناس مماثلا ومستوفيا. وإن كان سيأتي تعريف آخر للجناس المستوفي. إذن الجناس المماثل كلمتين من نوع واحد اسم أو فعل أو حرف، نحو: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لاحظ الحاشية رقم 1، يقول: اعلم أن العبرة في المماثلة تكون بالنطق لا بالكتابة. أهم شيء النطق يصير متماثل، ولذلك هذه الآية: تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة. هنا اللفظ واحد ساعة، وإن كان في الكتابة ساعة الساعة، لكن المعنى مختلف. يوم تقوم الساعة يعني القيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني بضع مدتين. فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة، وبالساعة الثانية مدة من الزمان. ونحو: رحبة رحبة. فرحبة الأولى فناء الدار، ورحبة الثانية بمعنى واسعة. واضح ولا؟ المفروض يقول هم حركين هيني رحبة رحبة، المفروض يقول رحبة رحبة، لأن لابد من الشرط الثالث: هيئاتها الحاصلة من الحركات والسكنات. واضح إن شاء الله. وإن كان من نوعين كفعل ويس سمي الجناس مستوفيا. إذن شلون هناك يقول إذا كان اللفظان من نوع واحد سمي مماثلا ومستوفيا، وهنا يقول سمي مستوفيا؟ واضح ولا؟ إذن الأول الجناس المماثل إذا اتحد اللفظان في النوع، الثاني الجناس المستوفي. هاي بعد كلها من أقسام الجناس التام ترى، يعني نقدر نقول ألف، والجناس التام له أقسام: ألف الجناس المماثل، باء الجناس المستوفي ذكر من نوعين. وإن كان من نوعين كفعل واسم سمي الجناس مستوفيان. واضح ولا؟ شنو مكتوب هنا؟ نجر مكتوب، ها؟ نحو، اشتباه خطأ مطبعي. نحو: ارع الجار ولو جار. شاهدنا الجار جار، جرجور، جيراننا يقول جرجور. سهل، ارع الجار جار. واضح؟ ارع الجار ولو جار، جار يعني ماذا؟ جار، ها؟ ظلمة، يعني الجار غير الظلم. الجار اسم، جار فعل، وكقول الشاعر: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيا لدى يحيى بن عبد الله. شاهدنا يحيى بن عبد الله اسم، ويحيى فعل، فيحيى الأول فعل مضارع، ويحيى الثاني اسم الممدوح له يحيى بن عبد الله. ونحو: إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم، شنو؟ فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. شاهدنا دارهم دارهم، أرضهم أرضهم، هذا فدارهم من المدارات، في دارهم الدار البيت المنزل يعني، وأرضهم يعني أحصل على رضاهم ما دمت في أرضهم. والجناس التام ما لا يتفق للبليغ إلا على نذور وقلة، لأنه شيء صعب واقعا أن أنت تأتي بكلمة متفقة في هذه الأمور الأربعة، إلا على نذور وقلة فهو لا يقع موقعه من الحسن حتى يكون المعنى هو الذي استدعاه وساقه، وحتى تكون كلمته مما لا يبتغي الكاتب منها بدلا ولا يجد منها حولا بدلا يعني. ومنها الجناس غير التام، المفروض خل اثنين، واحد الجناس التام، اثنين ومنها غير التام، هذا ما رقمه، وتالي بيجي ومنها الجناس المطلق خلى رقم اثنين، ثلاثة أربعة، فنغير الترقيمات، لكن احنا ما نريد نسوي خربطة، هذا الجناس التام إليه رقم لكن في قلب الشاعر. ومنها الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة، ما هي الأربعة السابقة؟ قلنا نوع الحروف أي واحد، عدد الحروف اثنين، هيئة الحروف العاصمة من الحركات والسكنات ثلاثة، ترتيب ما اختلف المعنى أربعة، ويجب أن لا يكون بأكثر من حرف. ومن الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة ويجب أن لا يكون بأكثر من حرفين، واختلافهما يكون إما بزيادة حرفين، الآن يبين لك بزيادة حرف الأول أو الوسط أو الآخر، واضح؟ في الأول يقول نحو دوام الحال من المحال، حال أمين المحال، أي في الأول، أو في الوسط نحو جدي جهدي الهاء في الوسطى هذا اللولا، أو في الآخر الهواء مطية الهوان في النهاية، هذا عقب الهمزة مع الهواء الألف المقصورة، عقب الألف المقصورة جعل النون، والأول يسمى مردوفا له في الأول، والثاني في الوسط يسمى مكتنفا، والثالث اللي في الآخر يسمى مطرفا يعني في الطرف، كقوله تعالى ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض لغير الحق وبما كنتم تمرحون، هني كقوله تعالى ممكن تشتبه تحسب انه شنو مطرف، شاهد تفرحون وتم تمرحون، يصير مردوف هذا في الوسط، وكقول الشاعر فإن حلوا فليس لهم مقرون وإن رحلوا فليس لهم مقر، شاهد نحلوا رحلوا، هذا شيء يصير من البداية، شيء يسمونه يسمونه مردوف. وقوله عليه السلام صلى الله عليه وآله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير والخيل هذا مطرف في النهاية في الأخير، واضح ولا زين؟ ومن اختلاف أعدادها، لأنه يقول لك يختلف في شيء، الآن بين لك صورة اختلاف الأعداد عدد الحروف، قولك هذا بناء بناء ناء، ناء وبناء الباء زائدة. ومن اختلاف ترتيب الحروف، قوله في حسامه فتح لأوليائه وحذف لأعدائه بالمقلوب، فتح حاتف هذلا أبدل يعني خلى الفاء مكان الحاء والحاء مكان الفاء. ومن هذا قول الأحناف حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حذف، شاهدنا فتح حذف. الآن بعد ومن اختلاف الهيئة يعني من الحركات والسكنات، قول الشاعر الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، شاهدنا الجد في الجد، الجد يعني أبوي العودة، لا الجد لا الجد اجتهى، الجد يعني وش جد عظمة، جد في اللغة عظمة، الجد في الجد يعني العظمة في الجد والحرمان في الكسل، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الجناس غير التام. الآن ننطلق إلى الجناس المطلق. اثنين المفروض يقول ثلاثة. ومنها الجناس المطلق. ليش ثلاثة؟ لأن الجناس غير التام ما رقمه. ومنها الجناس المطلق وهو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها. ركني الجناس شنو؟ كلمتين بعد الكلمة الأولى ركن، كلمة الثانية ركن. بيجي واجد ركنيه بعد، لا تغفل عنها. والجناس المطلق هو توافق ركنيه، يعني ركن الجناس، في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق. متفق في الحروف وترتيبها لكن مو مشتق من كلمة واحدة، كلمتين مختلفتين، كقوله صلى الله عليه وآله أسلم سالمه الله. واضح ولا؟ أسلم سالمه الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. زين، هني غفار اسم قبيلة مو مشتق من غفرة. والله أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، وهكذا عصية عصت الله ورسوله إذا اسم وحدة، وأسلم إذا وحدة اسمها أسلم باكستانية يبين أسلم سالمها الله. والله لا وجد يسمون باكستانية أسلم، صاحبنا في الهند اسمه سيد أسلم. فإن جمعهما اشتقاق واحد، فإن جمعهما اشتقاق واحد مثل أعبد ويعبدون، نحو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فقيل يسمى جناس الاشتقاق لأنه مشتق من العبودية. هذا جناس الاشتقاق بعد ما رقمه. فنقدر هذا والجناس غير التام هي اثنين وهم ثمانية صاروا عشرة. بعد ثلاثة المفروض يقول أربعة. ومنها الجناس المذيل والجناس المطرف. بيجيب لك اصطلاحات واجد، بدوخ بالاصطلاحات لكن كلها تعرف من الأمثلة. فالأول يعني الجناس المذيل يكون الاختلاف بأكثر من حرفين في آخره، حتى حرف واحد. والثاني الجناس المطرف يكون الاختلاف بزيادة حرفين في أوله. خب عدنا احنا الذيل وعدنا الطرف، الطرف يراد به البداية والذيل شنو النهاية. شنو شو تقول غاتي؟ مطرف مر سابقا انه الذي يكون نهاية زيادة. ايه هو ان اشتباه هذا بيجي الكلام، لانه قال شنو يكون الاختلاف باكثر من حرفين. احنا بنشوف الامثلة اللي ضربها الاختلاف في حرف، اما حرف في النهاية فيصير مزين، او حرف في البداية فيصير شنو مطرف. السابق قال مطرف انه واضح، بعد فينا اخر شيء مطرف، والثالث مطرفا ها في النهاية. هذا عاد قال مطرف اذا كان في الجناس غير التام. زين شوف الجناس المذيل كقول ابي تمام. طبعا بقول لك شيء، الطرف مو مختص بالبداية، الطرف اما البداية واما النهاية، فيمكن المذيل في النهاية تطلق عليه ايضا مطرف لا مشاحة في الاصطلاح. واضح ولا؟ فتقدر تحمل الاصطلاح الاول على مطلق الطرف في البداية والنهاية، لكن اذا المطرف صار في مقابل مذيل يراد به خصوص البداية. فالجناس المذيل كقول ابي تمام. شوف هذا ابو تمام واجد يعني في السجعات وفي هذا كلش قوي، ابو تمام في المحصنات البديهية. يمدون من أيد عواصم، يمدون من أيد عواصم عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. شاهدنا عواصم عواصم زيد الميم، قواض قواضب زيد الباء، زيد حرف واحد مو حرفين. والجناس المطرف هذا بعد بزيد حرف واحد في البداية كقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وكم سبقت منه إلي عوارف ثنائي على تلك العوارف وارف عوارف وارف العين زائدة في البداية. وكم غرر من بره ولطائفون لشكري على تلك اللطائف طائف شاهدة اللام سبقت الطاف إلى طائف. ومنها ان المفروض اذا يرقم ما رقم واضح او لا؟ ثلاثة المفروض ان يخلي اربعة ما خلى اربعة سقط الترقيم هنا في هذا وش يسمونه بس اللي بعده خلوا خمسة. ومن الجناس المفروض اربعة يخلي بحسب الترتيب الدقيق خمسة. ومنها الجناس المضارع والجناس اللاحم. فالجناس المضارع يكون باختلاف ركني في حرفين لم يتباعدا مخرجان ان يبين مخارج الحروف، يعني اكو مخارج حروف متقاربة. اما في الاول نحو ليل دامس وطريق طامس، دامس طامس والمدمس مقتربين في المخرج، الدال والطاء مقتربين في المخرج زين. اما في الاول اللي هو دامس طامس طاء والدال اول الكلام، واما في الوسط نحوهم ينهون عنه وينأون عن، شاهدنا ينهون ينأون، الهاء والهمزة من حروف الحلق. اخي هاك علما هذا هو غير خاسد زين. واما في الاخر نح الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة، اللام والراء في الخيل والخير. هذا تمام الكلام في الجناس المضارع. ليش سموه مضارع؟ للمضارعة المشابهة والاقتراب في المخرج. يبقى الكلام في اين؟ في الجناس اللاحق، يعني في مقابل المضارع. المضارع فيه تشابه، اللاحق شنو؟ فيه تباعد وتباين. والجناس اللاحق يكون فيه متباعدين، اما في الاول نحو همزه لومزه، شوف هاء ولام فرق في المخرج بينهم تباعد. واما في الوسط نحو انه على ذلك الشهيد وانه لحب الخير لشديد، الهاء من حروف الحلق والدال بعد. واما في الاخر نحو قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، الشاهد امر امن الراء والنون. هذا تمام الكلام في الجناس المضارع والجناس اللاحق. بعد هاي مصطلحات واجد تحفظها، يعني بس تفهمها بسرعة وتحفظها وإلا تنساها تتبخر من المخ. خامسا المفروض يقول سادسا ومنها الجناس اللفظي وهو ما تماثل ركناه لفظان واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطا. وإما الاختلاف في الكتابة بالنون والتنوين، وإما الاختلاف في الكتابة بالضاد والطاء أو الهاء والتاء. جاب لك ثلاث صور عندنا نجي لهم واحد واحد. أي هو أول واحد؟ ما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركناه عن الآخر خطا. أكو هو برد غير الكلام. فالأول وهو ما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنه عن الآخر خطا في الكتابة بالنون والتنوين، قوله أعذب خلق الله نطقا وفمان، هني تنوين، إن لم يكن أحق بالحسن بالحسن فمان، نون هني، مثل الغزالة نظرة ولفتة من ذا رآه مقبلا ولفتة زين. والثاني وهو اختلاف احد ركنيه في الضاد والظاء، فرق يقولون بين الضاد البحرانية والضاد العراقية. هذا ليه؟ العراقيين كله يقولون ظاء بحيث اللسان يطلع بره، فيقولون ظالم ويقولون شنو ظلم، وبعد شي يقولون ظالين كلها بالظاء الظاء تطلع لسانك برا. البحارنة لا كلها ضاء يقولون ضالين عظيم. هذا اللولا في اللغة العربية فرق بينهما. الظاء اللي عليها شخط عليها واحد هذا تطلع لسانك برا مثل عظيم كاظم مو كاظم كاظم. واما الضاد التي ليس عليها خط مثل ضالين هذه تنفض ضالين مو ضالين. فقالوا هذا ضالين ضالين هذه ضاد بحرانية وعظيم ضاد عراقية. وبعضهم يقول ماكو فارق يعني. طبعا السيد الخوي يعني يقول في الصلاة مو مشكلة لو جبتها بكل اللفظتين ماكو اشكال. يقول واما الثاني وهو اختلاف احد ركني في الضاد والضاء نحو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ناظرة من النظر الرؤية وناظرة مبتهجة يعني مسرورة. وكقول ابي فراس ما كنت تصبر في القديم فلم صبرت الان عنا فلم صبرت الان عنا ولقد ظننت بك الظنون لانه من ظن ظن من ظن ظن. واضح ولا ضاد وتالي ضاد. والثالث وهو اختلاف احد ركنيه في الهاء والتاء يعني التاء مربوطة وها. اذا جلست قول الشاعر اذا جلست الى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكلون بمعادات المعادات. شاهدنا معادات المعادات معادات تاء مربوطة وذاك المعادات تاء مفتوحة فهي التاء المربوطة ها. هذا تمام الكلام في الخامس. السادس ومنها الجناس المحرف والجناس المصحف. بعد شنو هاي المصحف والمطرز والمحرف فالأول ما اختلف ركناه في هيئات الحروف الحاصلة من حركاتها وسكناتها نحو جبة البرد جنة البارد بورد بارد. واضح ولا؟ والثاني ما تماثل ركناه وضعان واختلفا شنو نقطان بحيث مو عندنا معجمة وشنو لا يقولون مهملة ومعجمة. يقولون الحاء المهملة حاء مهملة يعني ما عليها نقطة لا من فوق ولا من تحت. يقولون حاء معجمة يعني عليها نقطة. والثاني ما تماثل ركناه وضعا واختلفا نقطا بحيث لو زال اعجام احدهما يعني النقطة التنقيط زال لم يتميز عن الاخر كقول بعضهم غرك الزوك. واضح ولا؟ هذا يجي للشيل النقطة عرك عرك غرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهتدي. وين يهتدي معاوية بعد كلام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ واضح ان شاء الله. مثل يقولون انه ليش معجمة صارت اشتباعات وعجل يقولون في زمن من الازمات كثر الخناثة في مصر فكتب الوالي كتب الخليفة الى والي مصر ان احصل انثى احصل خنثى يبقى يسوي احصائية كم خنثى عنده. فهذا في الحبر صارت نقطة وصلت احصل خنثى جود الخلاصة قام يخصي فيهم جاب الرسالة قال لك قلت عنا مع مارس قال ما امرت باجد الاوطائية. قال خصيناهم كلهم. هاي فائدة النقطة. النقطة يقول لك صار زادة نقطة سببت بعض يخصون كلهم. زين. ونحو اذا زل العلم زل بزلته العالم، مثل قول ابي فراس من بحر شعرك اغترف وبفضل علمك اعترف. الشاهد اغترف اعترف. السابع ومنها الجناس المركب والجناس الملفق. فالاول ما اختلف ركناه افرادا وتركيبا، فان كان من كلمتين وبعض اخرى، هاي الجناس ساعات تصير كلمة وجزء من الكلمة الاخرى، يصير شنو افراد وتركيب له، كلمة مفردة بروحها وكلمة مركبة من هذه الكلمة المفردة مع جزء الكلمة الاخرى. فالاول ما اختلف ركناه افرادا وتركيبا، فان كان من كلمة وبعض اخرى سمي مرفوعا، جناس المرفوع مثل قول الحريري. لاحظ. ولا تلهى عن تذكار ذنبك وذكه بدمع يضاهي الموزن حال مصابه. لاحظ مصابه. ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه. الشاهد صابه مصابه. المفرد صابه. المركب مصابه أو مصابه. الميم زايدة. واضح إن شاء الله. زين. فيقول فإن كان من كلمة وبعض أخرى سمي مرفوعا. بعد وإن كان من كلمتين فإن اتفق الركنان خطان سمي مقرونا، مثل قوله يعني هو من كلمتين لكن يتفقون في الخط أما في المعنى لا. لاحظ هذا الشعر. إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبة. ذاهبة إخبار عن ذهابها. ذاهبة يعني صاحب هبات وعطايا. وإلا يعني إن لم يتفق الركنان خطان سمي مفروقان. إذن الفارق بين المقرون والمفروق الاتفاق في الخط وعدم الاتفاق. إلا أن يتفق الركنان خطان وإلا سمي مفروقا، مثل قوله لا تعرضن على الرواه. أخو الشعر هذا لا تعرضن على الرواة قصيدتان ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. الشاهد تهذيبها وتهذيبها. تهذيبها كلمة كاملة دلولة. وتهذيبها أيضا كلمتين، لكن تهذيبها مدموجة، أما تهذيبها فالخط لا تفصلها. والثاني وهو الجناس الملفق يكون بتركيب الركنين جميعان، مثل قوله وليت الحكم خمسا وهي خمس لعمري والصبا في العنفوان. فلم تضع الأعادي قدر شأني قدر شاني، زين، ولا قالوا فلان قدر شاني. مو شاني هاي اللي شربوه قوت شاني، لا قدر شأني هاي المعنى الأول. قدر شاني يعني قد رشا من الرشوة. الرشوة واضح إن شاء الله. شاهدنا قدر شاني قدر شاني. ثمانية ومنها جناس القلب، وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف. نحو حسامه فتح لأوليائه وحذف لأعدائه. فتح وحذف. ويسمى قلب كل لانعكاس الترتيب، يعني فالكلمة تقرأ بالعكس، طالع فتح حتف تقرأها من القلبتين، مثل ليبيا تقرأها من البداية وتقرأها من النهاية. ونحو رحم الله مريان أمسك ما بين فكيه واطلق ما بين كفيه. هني قلب الفاء والكاف والكاف والفاء. فكيه قدم الفاء على الكاف، وكفيه قدم الكاف على الفاء. واذا وقع احد المتجانسين في اول البيت والاخر في اخره اخر البيت سمي مقلوبا مجنحا، كانه ذو جناحين، في البدايه له الطرف وفي النهايه العجز، مثل قوله لاح انوار الهدى من كفه في كل حال. شوف لاح وحال، لاح في البدايه وحال في النهايه، يقرون بالعكس، واضح ولا؟ زين. واذا ولي احد المتجانسين الاخر قيل له المزدوج، وان كان التركيب بحيث لو عكس حصل بعينه فالمستوي، يسمون المستوي هذا التركيب بالضبط مثل ليبيا هذا، وهو اخص من المقلوب المجنح، ويسمى ايضا ما لا يستحيل بالانعكاس ناحو كل في فلك. لاحظ اقراها من وراء، كل في فلك بالضبط. ها بعد وربك فكبر تصير رب، والكف فك عن الباء، رب ربك فكبر بالضبط. هو بعده قل طولنا عليك واجد. فلا يخفى على الأديب ما في الجناس من الاستدعاء لميل السامع، لأن النفس ترى حسن الإفادة والصورة صورة تكرار وإعادة، ومن ثم تأخذها الدهشة والاستغراب. ولأمر ما عد الجناس من حلي الشعر للمعنى، طبعا مو بس اللاف، أنواع الجناس المعنى. هذا تمام الكلام في الجناس اللفظي، يبقى الكلام في الجناس المعنوي. أنواع الجناس المعنوي. الجناس المعنوي نوعان، جناس إغمار وجناس إشارة، نقراهم. فجناس الإغمار أن يأتي بلفظ ليحضر في ذهنك لفظا آخر. الحين خلنا أقرأ إليك هذا الشعر وتالي لاحظ هذا الشعر عشان يصير الكلام واضح. منعم الجسم تحكي الماء رقته، وقلبه قسوة يحكي أبا آوس. هنا أبا آوس، آوس منه شاعر من شعراء العرب، اسم أبوه وش اسم أبوه؟ حجر. فهذا الحجر قاسي ومنعم لأن الماء يمشي عليه. أنت تقول يحكي أبا أوس، أنت تحسب شنو؟ يعني مثل شخص اسمه أبو أوس، لكن هو إشارة إلى اسم أبو أوس، واضح ولا؟ يقول فجناس الإضمار أن يأتي بلفظين له أبو أوس يحضر في ذهنك لفظا آخر. ما هو اللفظ الآخر؟ حجر. وذلك اللفظ المحضر له حجر يراد به غير معنى، مو معنى حجر له اسم الشخص، وإنما معنى حجر الصخرة، يعني مثل قوله منعم الجسم تحكي الماء رقته، وقلبه قسوة يحكي أبا أوس. وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب، واسم أبيه حجر، فلفظ أبي أوس يحضر في الذهن اسمه وهو حجر، وهو غير مراد، وإنما المراد الحجر المعلوم، يعني هو غير مراد، يعني اسم الشخص ذات الشخص مو مراده الآن. وكان هذا النوع في مبدئه مستنكرين، ولكن المتأخرين ولعوا به وقالوا منه كثيرا. فمن ذلك قول البهاء زهير يقول وجاهل طال به عنائي، لازمني وذاك من شقائي، أبغض للعين من هذا كن الغز، أبغض للعين من الأقذاء، أثقل من شماتة الأعداء. وشو حزيزوه؟ فهو إذا رأت عين الرأي أبو معاذ أو أخو الخنساء. أخو الخنساء صخر، أبو معاذ من الجبل، فهو يريد إما الجبل اللي هو أبو معاذ أو صخر، وما يريد ذات أخو الخنساء وذات أبو معاذ، يريد الاسم. فالآن شوف حين خلف ذهنك الجبل والصخر، يلا خلنا نقرأ البيت بتفهم معنا فعلا. وجاهل طال به عنائي، يعني أنا معتني بالجبل والصخرة، لازمني وذاك من شقائي، جبل الصخرة من بادية، أبغض للعين من الأقذاء، أثقل من شماتة الأعداء، فهو إذا رأته عين الرائي أو معذل أو أخو الخمساء. لغز أقول لك هذا. باع. وجناس الإشارة وهو ما ذكر فيه أحد الركنين، هذا يصرفون به مثل حمزة في الشعر اللي بيجي، وأشير للآخر بما يدل عليه، مثلا تشير حمزة وعدنا خمرة، وإيش يشير إلى الخمرة؟ الحمرة اللي في الوجنة. وذلك إذا لم يساعد الشعر على التصريح به بعد يستحي يصرح بالخمرة وغيره. يقول نح يا حمزة تسمح بوصل ومن علينا بقربي في ثغرك اسمك أضحى، في ثغرك يعني في خديك وجنتيك اسمك أضحى. شلون أضحى؟ خمرة له، خمرة له، بين له حمرة الخمرة. مصحفا وبقلب خب هذا في ثغرك أضحى وفي قلبي، شلون أضحى في قلبي اسم حمزة؟ شلون أضحى جمرة في قلبي له؟ هذا اللي لا فشاهدنا جمرة وخمرة وحمزة. يقول فقد ذكر الشاعر أحد المتجانسين وهو حمزة، هذا صرح به وأشار إلى الجناس في بأن مصحفه في ثغره، بأن مصحفه في ثغره أي خمرة، وفي قلبه قلب الشاعر أي جمرة. واضح ولا؟ وبعد فعلم أنه لا يستحسن الجناس ولا يعد من أسباب الحسن إلا إذا جاء عفوا عفويا يعني، وسمح به الطب من غير تكلف حتى لا يكون من أسباب ضعف القول وانحطاطه وتعرض قائله للسخرية والاستهزاء. واضح ولا؟ الثاني التصحيف. التصحيف واضح بعد هذا في علم الرجال نقول تصحيف، يعني كلمتين يتشابهون. يقول التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر، بحيث لو أزيل أو غيرت نقطة كلمة كانت عين الثاني، نحو التخلي ثم التحلي ثم التجلي، مطلب عرفاني. الأخلاقيون يقولون، العرفاء يقولون، الخطوة الأولى هي التخلية، أن تتخلى من الشوائب والرذائل والذنوب، ثم التحلية تتحلى بالفضائل والمكارم، ثم التجلية فتتجلى فيك صفات الكمال. فهني شاهدنا تخلي تحلي تجلي تصحيف الشيء للنقاط كلها نفس الشيء. ثالثا الازدواج، مو ازدواج بالفارسي، ازدواج بالفارسي يعني وش يعني؟ ازدواج، ازدواج كارد يعني تزوج. الازدواج هو تجانس اللفظين المجاورين، نحو من جد وجد ومن لج ولا، شاهدنا جد وجد، لج ولا، هناك تجانس بين اللفظين المتجاورين يسمون ازدواج. الرابع السجع، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.